بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. قال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. كان فرعون مستعليا في الأرض وكان عاتيا وكان بالله كافرا وكان يدعي الألوهية وحكم في بني إسرائيل حكما لم يحكمه أحد من الملوك ولا من الرؤساء، فكان يعذبهم عذابا شديدا بدون ذنب وبدون إجرام. كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذبح أبناءهم بدون ذنب ويستحيي نساءهم، يأخذ البنات والنساء فيستخدمها ويذبح الذكور، كل ذلك محافظة، كل ذلك يفعله محافظة على ما هو عليه من الملك. الكهنة أخبروه أنه سيكون من بني إسرائيل وليد يسلب منك الملك. لأجل هذا ما قاله الكهنة، أو لأجل من عبر له رؤيا رآها، جعل كلما جاء ولد ذكر أمر بذبحه، فكل حامل يجعل عليها حارسين حتى إذا ولدت ذكرا ذبحوا ذلك الولد. والولد المقصود الذي يسلبه ملكه ويقوض عرشه هو الذي رباه بنفسه، وهذا مكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ذبح كل هؤلاء الأبناء وليسوا هم الذين يسلبون ملكه، والذي يسلب ملكه ويسل عرشه من تحته هو الذي رباه بنفسه. إذا أراد الله أمرا لا بد وأن يكون. بعض السلاطين أو العظماء خبر أو أخبر بأنه سيقرص سيلدغ عقرب ويموت بلدغ ذلك الأقرب في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، فهذا خشية من هذه الحادثة وهذه الكارثة. قبل أن يأتي الوقت الموعود جاء بفرس، والفرس تسبح في البحر، كل الحيوانات تسبح إلا الحمار، حمار بليد لا يسبح إلا إذا حمله جله جلاله، أما هو لا يسبح، بس كل الحيوانات تسبح وتدبر نفسها. فالفرس تسبح، فجاء بفرس وحلق لها شعرها كله، وحلق شعره ولبسها بدون أن يضع على ظهرها شيئا، وكذلك جرد نفسه وفحص كل ثيابه، وركب في الساعة الموعودة في البحر على هذا الفرس خشية من لدغ العقرب الذي وعد به. فلما جاء الموعد هذا بالبحر، والبحر العقرب ما بيقرب على البحر، العقرب بيقرب على الفرن، بيقرب على التنور، بيقرب على الشغلات الحارة، أما على البحر على الماء ما بيقرب، عكس السرطان، نعم سرطان. فهذا لما جاء الوقت الموعود عطست فرسه فخرج من منخريها عقرب فزلف حتى وصل إليه فقرصه. فالذي يريده الله لا يمكن أن يحذر منه الإنسان، ولا يغني الحذر من القدر، وما قدر الله سبحانه وتعالى هو كائن لا محالة. أيقنت بالعجز فاستسلمت للقدر، الحكم لله ليس الحكم للبشر. هذا فرعون قيل له، قال له الكهنة أو من فسروا له منامه أنه سيكون من بني إسرائيل وليد جديد يسلب منك الملك، فجعل احتياطا كلما جاء ولد جديد ذبحه. طبعا وكل وكلاء وسلط جنود، ومثل ما حقينا يقال إنه وكل على كل حامل إذا قرب موعدها رجلين من عسكره يراقبون، إذا ولدت وكان ذكرا ذبحوا. ولأجل إذلال بني إسرائيل أيضا كان يأخذ النساء والبنات فيجعلهم عنده، فيجعلهن عنده خوادم خادمات. هذا العذاب الذي كان يعذبه فرعون لبني إسرائيل الله سبحانه وتعالى نجاهم منه، وكانوا في هذا العذاب المهين. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني في عذاب بدون إهانة، في عذاب مع الإهانة، هذا عذاب وإذلال من ناحية ثانية. يستخدم البنات ويذبح الأبناء فهذه إهانة، ومع ذلك فيها عذاب، عذاب للنفس اللي ما بيموت وبيشوف ابنه قدامه عم يندبح، يتعذب ولا ما بيتعذب؟ ولو هو ما اندبح، ذبح ابنه قدامه أصعب عليه من ذبحه، فكان يفعل هذا. الله سبحانه وتعالى خلصهم من ذلك. سيدنا موسى عليه السلام الذي كان يحذر ويحتاط بما يفعله مع هؤلاء الأبناء لأجله رباه بنفسه، هو فرعون رباه. أي نعم. وكان سيدنا موسى نبيا مع أن الذي رباه فرعون، وكان موسى السامر شقيا مع أنه رباه جبريل. ولذلك قال الشاعر: إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل عليه السلام. فكمان كل من التضاد قصة سيدنا موسى بهذه الواقعة، الذي كان يخشاه هو الذي رباه، وأم موسى كانت تخاف عليه فأمرها سبحانه وتعالى أن تضعه موضع الخطر، ألا فألقيه في اليم، كان خايف عليه العشيب البحر، شلون صارت هي بقى خايف عليه العشيب البحر، فألقته خوفا أن يصل إليه فرعون أو جنود فرعون، فالتقطه آل فرعون. اللي هربان منهم إن اللي التقطوا الصندوق واستخرجوا منه سيدنا موسى عليه السلام، وأراد أن يذبحه، لكن الله جعل امرأته عندها حنان لهذا الطفل، قالت له خلينا نسوي لنا وليد نربيه عندنا. وعلى كل حال امرأة فرعون كانت من المؤمنين، كانت من الصالحات ولو كان زوجها فرعون. وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. مرت سيدنا لوط ومرت سيدنا نوح كانتا كافرتين، ومرت فرعون كانت مؤمنة ولا تعتقد بفرعون ولا بألوهيته ولا بكل هذا، فاتخذه وليدا، صار ربي ويحطه بحضنه ويلعب له بدأنه، ايوه، الى اخر القصه. فنجاه الله تعالى من فرعون، وكان بعد ذلك بسببه ان انجى الله بني اسرائيل ايضا من عذاب فرعون. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. شو هذا العذاب المهين؟ قال الشارح: قتل الأبناء من العذاب المهين، قتل الأبناء واستخدام النساء. من فرعون نجاهم من العذاب المهين، نجاهم من فرعون، من فرعون بدل من كلمة من العذاب المهين، بدل من العذاب بتقدير مضاف، أي عذاب فرعون، نجاهم من العذاب المهين، من فرعون يعني من عذاب فرعون، على تقدير هذا المضاف صارت بدل تعرب من العذاب المهين. وقيل حال من العذاب. لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، حال كون هذا العذاب من فرعون، كائنا من فرعون. إنه من هذا فرعون كان عاليا من المسرفين. عاليا هو مو عالي وهيك ذق إنك أنت العزيز الكريم، حضرة الحق يقول لمن تكبر وقال أنا العزيز الكريم، يعذب يوم القيامة ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهو فرعون مو عاليا، عاليا من المسرفين، يعني يفرض نفسه مستعلي، عالي بمعنى مستعلي، أو عالي بالنسبة لقومه بحسب الصورة. من المسرفين، الإسراف معناه المعصية. يا أيها الذين قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو مين اللي بيحتاج الرحمة وبيحتاج المغفرة؟ المسرف، المسرف المذنب اللي بيحتاج. فحضرة الحق عم يقول له لا تيأسوا، معناته لا تيأسوا، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. الله سبحانه وتعالى رحيم. ولو أساء لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بمثلها مغفرة. أنت بس استغفر. المؤمن واه راقع، يعني كل ما توب توب لباس التقوى، كل ما انهر من إرنب رأعوا بالعمل الصالح وبالاستغفار. يقول الحديث إنه إبليس يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، بيتعب وبيدهي بأعلون وبيغسس لهم حتى يقعوا بذنب، بيرجعوا بيخافوا من الله بيستغفروا، حبط ما كان يعمل وما كان يمكر. فهذا فرعون كان عاليا مستعليا من المسرفين، يعني من العاصين. شو بدك معصية أكبر من ادعاء الألوهية والكفر بالله؟ أكثر من الشرك. ولقد اخترناهم، من ذول؟ بنو إسرائيل. ولقد اخترناهم يعني بني إسرائيل، أي بني إسرائيل، على علم منا بحالهم. اخترناهم على العالمين، على علم منا بحالهم، يعني بأنهم كلما أنقذناهم من شيء رجعوا إلى المخالفة. على هذا العلم وعلى ما نعلمه منه اخترناهم على العالمين. على العالمين ما دخلنا نحن، عالمي زمانهم، يعني بأيام اختار الله بني إسرائيل من بين العالم في ذلك الزمان. أما أمة محمد فليس هناك أمة من الأمم بأفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بعث لهم خير رسول فكانوا خير الأمم، وهذا ثابت في القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بحالهم، وعلى علم منهم، اخترناهم على علم، على علم حال من كلمتنا، اخترناهم حال كوننا على علم منا بحالهم، على العالمين أي عالمي زمانهم أي العقلاء. يعني كلمة على العالمين، كلمة العالمين تنطلق على العقلاء وغير العقلاء، وإن كان هي جمع مذكر سالم أصل للعقلاء، لكن في عوالم في عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطيور وعالم الحيوان، كل مجموع شو اسمه عالمين، غلب في هذا الجمع العقلاء على غيره. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، وعالمي زمانهم قال أي العقلاء. طبعا الإنسان مفضل على الحيوان، كرمنا بني آدم فالإنسان مكرم بشكل عام، لكن من الإنسان كمان في ذلك الزمان فضل بني إسرائيل. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، من الآيات يعني الدالات على الحقيقة، ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة من فلق البحر، أي منعمة من الله، لما انحصروا بين القبط وجماعة فرعون وبين البحر انحصروا، وذنك أقوى منهم، شبأ لهم منقذ غير الله سبحانه وتعالى؟ أنقذهم البحر اللي هو خطر، رح نمرقكم منه صير ما في خطر. الله سبحانه وتعالى لما بريد بيده ملكوت السماوات والأرض، سيدنا إبراهيم بدهم يعذبوه بالنار، ألقوه في النار وخلاهم يصل الشيء لآخره، ألقوه في النار ما بده شغلة طويلة، مو النار بتحرق؟ طيب يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا لا تصيري زمرير، بردا وسلاما. وكوني بردا على إبراهيم فقط، ما بردت كل النيران، بعدين الطبخة ما بتستوي اللي عم يطبخون، لكن بردا وسلاما على إبراهيم فقط. إيه مو مهم، هو خايفين من البحر، البحر ما بتعسلوا تمشوا فيه، راح نساوي لكم ياي مشى فيه. فضرب أمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فانفتح فيه طرق في هذا البحر يبسا، صاروا يمرؤوا منها. ولما تم مرور وانتهى الأمر لحقون التانيات، فاختلط الماء كما كان، رجع بحاله وطبيعته الأولى، فغرق آل فرعون وغرق فرعون. هاي أول وحدة، آية من الآيات، نعمة بلاء مبين، يعني نعمة ظاهرة، مبين بمعنى بين، من فلق البحر والمن والسلوى. لما انقطعوا في الدين ما بقى عندهم طعام، ما بقى عندهم أكل، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم مائدة من السماء، مثل ما أنزل على جماعة سيدنا عيسى مائدة من السماء، أنزل عليهم المن والسلوى. السمانة الطير اللي بنقول له سمنة، نحن بنقول له هذا لحمه يظهر أطيب من لحم غيره من الطيور. فأنزل الله تعالى عليهم هذا اللحم وأنزل عليهم المن. المن الله أعلم، فيه خلاف في تفسيره يعني. نعم، هو نوع من الرقيق من الخبز، هو حلوى، والله أعلم. على كل طعام أنزل عليهم طعام مميز، هذا مو نعمة من الله واختبار، نعمة واختبار. كل نعمة تأتي من الله للاختبار، إذا ابتلاك بالنعمة فهو بلاء. شو معنى بلاء؟ مو معناته مصيبة، لكن معناته عم يمتحنك، بده يشوفك تشكر الله ولا ما بتشكر الله على هذه النعمة. يبلوكم بالشر والخير، بالخير والشر فتنة، سبحانه وتعالى. فأنزل عليه فنجاه من البحر، هذه نعمة، ونجاه وأسعفهم في التيه بالمن والسلوى وغيرها من الأشياء التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وكانوا معاندين بعد كل هذه الأشياء، حتى هددهم بالجبل، رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني اقبلوا ما جاءكم في هذا الكتاب وهو التوراة. لما رجع الجبل لمطرحه، رجعوا لمطرحه من الثانية، معناته معاندين، مو بس هلا بني إسرائيل خبيثة، من زمان بنو إسرائيل أخبث أمة على وجه الأرض. إن هؤلاء أي كفار مكة، إن هؤلاء أي كفار مكة ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. يعني شو المقصود من القصة تبع سيدنا موسى وجماعته بنو إسرائيل؟ المقصود تذكير أهل مكة والذين يعاندون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يعرض عليهم هذه العبر ليعتبروا. فرجع يتكلم على أهل مكة بعد ما تكلم على بني إسرائيل وما جرى لهم، قال إن هؤلاء يعني كفار مكة ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني لا يؤمنون بالبعث. ليقولون إن هي، شو هذه هي، ما هي، ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى. موتتنا الأولى أي وهم نطف، يعني لما كانوا نطفة حوينات في ضمن النطف، النطفة التي كانت يخلق منها الإنسان، فيها حوينات، فيها حياة، لكن مو حياة حرة ولا حياة مستقرة. فتموت هذه النطف، تموت هذه الحوينات التي في النطف، ثم يتكون من الإنسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة يتم بالرحم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. صاروا 4 أشهر، 4 أشهر يتحرك الولد ببطن الحامل. هذه الحوينة البسيطة ما يستقر حياتها، يعني كانوا أحياء في النطف ثم ماتوا، أي الموت الأولى. لا يقولون إن هي ما الموتة التي بعدها حياة إلا موتتنا الأولى، أما الموت الثاني اللي رح يموتوها من بعد الحياة ما في وراها حياة كما يزعمون إني، هكذا يقولون، يعني ما في حياة بعد الموت إلا موتتنا الأولى التي متناها ونحن نطف، حوينات في النطف. يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. الإنسان اللي قاعدين قاعد أبو قاسم شايف لحاله حافظ السلوك وأبدا واللحظي، يتذكر الواحد إنه كان ذرة صغيرة بالنطفة، شو صار؟ صار زلمة، صار رئيس جمهورية، صار ملك، صار عظموه، طلعوا للمريخ، طلعوا للقمر، الحوينة الصغيرة هي طلعت للمريخ، اخترعت التلفزيون، اخترعت الكمبيوتر، ما ادري شو دينه، كل هالحوينة الصغيرة، مو عجيب هذا من خلق الله؟ مو عجيب؟ سبحانه وتعالى. هذه الحوينة التي في نطفة وصلت إلى المريخ وهي تطير، سبحانه وتعالى. لا يقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى، أي وهم نطف، أي الموتة وقت كانوا نطف كان فيهم حياة، أيوة، بعدين ما بقى فيهم حياة، ثم أحياهم الله ثم عاشوا. بعد الموت الثاني يقولون إنه ما بقى حياة تانية، هكذا يقول كفار مكة. وما نحن بمنشرين، منشرين نين؟ منشرين يعني مخرجين من القبور، يقال نشره ويقال أنشره. يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار، أنشروا لي يعني أخرجوا لي كليب اللي قتلتوه، طالعوا لي من الأبر. وما نحن بمنشرين بمبعوثين، أحياء بعد الثانية، يعني بعد الموت الثانية. هلا حسب تفسير المفسر موتين، الموت الأولى موت الحوينة التي كانت بالنطفة، والموت الثانية بعدما يعيش الإنسان ما كتب الله من العمر ويموت، هاي الموت الثانية، هي أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم، وما نحن بمشرين، قالوا مبعوثين أحياء بعد الثانية، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. مين عم يحكي هي؟ الكفار، كفار مكة، وقال لهم إذا بتقولوا أنه في نشر بعد الموت، آبائنا لما تطالعون لي أولا شو خلوني يطيبوا، شو الشغلة بأمرنا؟ الله مقرر بالأول موعد الحياة وموعد الموت، موعد القيامة، موعد يوم النشر، كلهم قرر عند الله، مو بالطلب. هذول بدهم أنه طالع لنا أبونا حتى نصدق، هذا مجادلة واحد أعمى ومجادلة واحد بصير. وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الثانية، فأتوا بآبائنا، هكذا يقولون. فأتوا لمن عم يقولون؟ للأنبياء. فأتوا بآبائنا، أو فأتوا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أننا نبعث بعد موتتنا، أي نحيا. قال تعالى أهم خير أو قوم تبع، أهم خير أم قوم تبع؟ تبع مين؟ هل هو نبي أو رجل صالح؟ يعني قطعا هو كان من الصالحين، وكان يهدي قومه الضالين، قوم تبع. لكن يا ترى نبي ولا مو نبي؟ في خلاف، بعض قال نبي، بعض قال رجل صالح. وفي بعض الأحاديث ورد لا أدري أتبع النبي أم رجل صالح، بعض الحديث. فمعناته نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف على أنه نبي. والأنبياء ليس كل الأنبياء يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. اللي جايين بالقرآن 25 نبي بأسمائهم، أما الأنبياء أكثر من هيك بكثير، آلاف من الأنبياء من أول الدنيا لها. أول نبي سيدنا آدم عليه السلام. أبوك نبي يا أبو قاسم عليه السلام، هو اللي وصلك لها الأرض، تورطاك وجابك لها الأرض. هو نبي أو رجل صالح. والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم، يعني عم يقولون إلا أنتوا أقوى يا أهل مكة اللي عم تعاندوا، أنتوا أقوى، ولا قوم تبع اللي كانوا أقوى منكم وكان عندهم استعداد أكثر وبناء أكثر أهلكناهم. لا تطولوا كثير، يعني معناتها أنت الواحد عم يتبهور له أنت ولا فلان البطل، فلان البطل طعمنا أتلي أنت شو بقى؟ أهم خير أم قوم تبع؟ هو نبي أو رجل صالح. والذين من قبلهم من الأمم، مو بس قوم تبع، أهلكناهم بكفرهم. وهذا تهديد لجماعة مكة حتى يتعصوا ويعتبروا، أهلكناهم بكفرهم. والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا، يعني عم يحاكي ليسوا مين؟ إن ليسوا أهل مكة، ليسوا أقوى من قوم تبع ولا من الأمم الماضية، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. هلا إذا كان ناس عم يتبهوروا كثير كثير، وأخذت أقوى واحد فيهم وأكبر واحد فيهم وطعميت وقتي، شو بيساوي الباقي؟ سهل شو ما هيك؟ إفادة شو اسمه عنترة قال كان يعمل بالعكس، قال له شلون تكسر قلوب الناس وتخوفهم؟ ايوه، قال له بيجي أنا للرجل الضعيف بضربه ضربة تكسر قلب القوي، يصير تشوف الضربة القوية يخاف منها القوي. ايوه، أهلكوا إنهم كانوا مجرمين. يعني ليش سبب هلاكهم؟ لأنهم أجرموا، معناته فلا تجرموا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني مو لعبة، ساوينا سماوات وساوينا أرض، خلقنا حيوانات في خلائق في السماوات وخلائق في الأرض وكواكب ونبات وشجر وحيوان. وما ترى من عجائب هذا الكون، كل هذا خلقناه لاعبين، ولا في غاية معلومة أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الآية الثانية يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قراءتنا ترجعون. نعم، إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك، وما كنا لاعبين بخلق ذلك، يعني ما خلق، ما كان العمل اللي عملناه لأجل اللعب والعبث. ما خلقناهما وما بينهما السماوات والأرض إلا بالحق، أي محقين في ذلك، ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون، أم جاهلية، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، سمي يوم الفصل لأنه يفصل بين اليميز الخبيث من الطيب. قال لهم حضرة الحق: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يفصلهم لحالهم. هذا يوم الفصل، يوم القيامة، يفصل الله فيه بين العباد ويقضي بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه. ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم، مهددين، هذا تهديد لهم. يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صداقة، أي لا يدفع، لا يغني عن مولا شيئا من العذاب. أما الإنسان الله بيقدر عليه العذاب يوم القيامة، لا يفيده من كان يواليه مولا عن مولا، يعني صديق عن صديق أو ولي أمره، ما أحد بيفيده. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من أذن له الرحمن. نعم، إنه هو العزيز الغالب، إلا من رحم الله وهم المؤمنون. فإنه يشفع بعضهم لبعض لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. إنه جل جلاله هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار، الرحيم بالمؤمنين. ثم قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. صلى لهم بالقراءة حاجة. الله يعطيكم العافية، تقبل الله منا ومنكم وإياكم. اللهم صل وسلم على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان